فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل النفس هي الروح؟ هل النفس هي الروح؟ نعم، النفس هي الروح، النفس هي الروح التي يحيا بها المخلوق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نقول إن الله سبحانه وتعالى أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة وقد سبقه النفي، فكيف يكون قسما منفيا؟ ما هو بنفي هذا يا أخي، ما هو بنفي، هذه لا التأكيدية، قلنا لك هذه للتأكيد وليست للنفي. أما من قال إنها للنفي فهي نافية لكلام الكفار الذين ينكرون البعث. لا، أي ليس الأمر كما زعمتم، أقسم بيوم القيامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف أقوم نفسي لتكون نفسا مطمئنة؟ الأعمال الصالحة، تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن قوله سبحانه قادرين أنه ملحق بجمع المذكر السالم، فهل هو ملحق أم هو جمع مذكر سالم؟ لا، ملحق، ملحق، هذه صفة، والصفة ملحقة بالموصوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، منهم من يفسر قوله سبحانه بلى قادرين على أن نسوي بنانه على البصمة الموجودة الآن، وأن كل واحد له بصمة بأصبعه الكبرى تختلف عن غيرها، فما صحة هذا؟ الله أعلم، هذا تخرص لا دليل عليه، هذا تخرص لا دليل عليه، ولا ذكره المفسرون وأقطاب التفسير وأهل العلم وجبال الحفظ، ما ذكروا هذا، هذا من المتأخرين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، فهل هذا اليوم هو يوم القيامة؟ إيه نعم، مش هنا غير يوم القيامة تشخص فيه الأبصار، هنا غير يوم القيامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الله سبحانه وتعالى عن الساعة أنها لا تأتيكم إلا بغتة، ووردت أحاديث تبين أن الساعة لها علامات ودلائل، فكيف يجمع بين هذا وهذا بين مع حدوث العلامات والدلائل تقوم بغتة، تقوم في وقت بغتة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت أن علامات الساعة الكبرى هي عشر فقط أم هي أكثر من ذلك؟ العلامات كما ذكر العلماء على ثلاثة أقسام، علامات صغيرة، علامات متوسطة، علامات كبرى. علامات الكبرى هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتتابع، ظهور المهدي، نزول المسيح، وقتله للمسيح الدجال، الدابة التي تكلم الناس، يعني تسمهم، تجعل على المؤمن علامة الإيمان وعلى الكافر علامة الكفر، خروج يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من مغربها، هذه العلامات الكبرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه ينبغي عدم العجلة في قراءة القرآن الكريم، لكن يوجد الآن ما يسمى بقراءة الحدر وهي القراءة السريعة، أنا ما قلت بعدم العجلة، هذا أمر للرسول، ما يستعجل وقت نزول الوحي عليه حتى يتكامل. أما التلاوة فلا مانع أنك تستعجل فيها، لكن بدون هذرمة وبدون سرعة تخفى معها بعض الحروف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد أنه في آخر الزمان يرفع القرآن الكريم، هل المراد رفعه من المصاحف أم رفعه من صدور الناس؟ الكل يرفع من المصاحف، ولو كان يبقى في المصاحف ما رفع، لكن يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البيان الوارد في الآية ثم إن علينا بيانه، هل يقصد به بيان أسرار القرآن؟ بيان أحكامه أوامره ونواهيه، وذلك من السنة المطهرة، لأنها بيان للقرآن وتفسير للقرآن، وأيضا القرآن بعضه يفسر بعضا، تنزل الآية ثم بعد ذلك ينزل آية أخرى تبينها وتوضحها، القرآن يفسر بعضه بعضا، وأيضا السنة تبين القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يزهد بحفظ القرآن الكريم ويقول هو حمال أوجه، فما رأي في هذا الكلام؟ هناك من يزهد بحفظ القرآن الكريم ويقول هو حمال أوجه. طيب، هو حمال أوجه يمنع أنه يحفظ؟ يحفظ تفسيره يرجع فيه إلى مظانه ومصادره، ما هو إلى أهواء الناس وجهالات الناس فسر بها القرآن. الذي تكفل بحفظ نصوصه تكفل بحفظ معانيه، لا يتلاعب بها، كل يفسره على رأيه وعلى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النظر في الأصبع أثناء الصلاة عند التشهد، هل النظر إلى الأصبع في الصلاة عند التشهد هل هو من السنة؟ نعم، ينظر إلى أصبعه عند التشهد، وفي غير التشهد ينظر إلى موضع سجوده، لأن هذا أجمع لقلبه عن التشتت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الصفة التي يتعوذ بها المصلي عند مروره بآية عذاب أو يسأل عند آية رحمة؟ تعوذ بالله من عذاب الله، يسأل الله الرحمة إذا مر بآية رحمة، يسأل الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بلع بعض بقايا السواك في الصلاة، هل هي بلع بقايا السواك أثناء الصلاة هل هي مبطلة للصلاة؟ لا، ما يضر، هذا ما يضر، إذا ابتلع شيئا يسيرا على أسناني هو المطلوب أنه يلفظه، فإذا لم يتمكن من لفظه وابتلعه فلا يضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد أن خاتم النبوة الذي في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه زر الحجلة، ما معنى ذلك؟ الله، شوف الحجلة، رح للحجلة وصلها وشوف، ما أنا ما أذكر أنه شبه به زر الحجلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، ما المراد بالبرهان في هذه الآية؟ القرآن وأنزلنا إليكم نورا مبينا، جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فالبرهان هو القرآن، هذا البرهان المتلو، وأما البراهين العقلية هذه الآيات الكونية من الليل والنهار والشمس والقمر والبحار والأشجار، هذه آيات كونية، والآيات القرآنية هي الوحي المنزل. نعم، وهي البرهان. نعم.